وسوف تخلو هذه الدنيا من شقوصنا، ولا تبقى إلا هذه الديرة، لا يكون إلا الأثر من بعد العين، ومنا من تذهب عنه. تأمل جيدا، كنت قد تحدثت في اللقاء الأخير عن السفر السعيد الذي هو حسن الخاتمة، وقلت هو أسعد خبر حينما يخرج المرء من هذه الدنيا وهو يعلم أن الله عز وجل عنه راض وقد سدده ودفع في ظهره. حسن الخاتمة هي مخطط العمل، وقد قدمت لحسن الخاتمة جريانا على قواعد التبشير، أن أبشر هذه الأمة، أبشر إخوتي وبني جدتي بفضل الله عز وجل. وكما أن الله عز وجل يكلأ المرء منا ويسدده ويأخذ بناصيته من قعر المعصية والهلاك إلى قمة التقوى والطاعة، وقد ذكرت لك في هذا اللقاء كيف كان الناس يعملون الكبائر العظام ثم من الله عز وجل عليهم فأخذهم من نواصيهم حتى أدخلهم حوزة المؤمنين، فإذا بهم من جملة الصادقين، بل ربما كانوا من رؤوس الصادقين. بعد هذا التفاني والنكال أردت فقط أن أبشر هذه الأمة، ومع ذلك أيها السادة فلا أستطيع إذ ذكرت تلك القاعدة أن أخل بغيرها، فإن الله عز وجل لا يذكر رحمته غالبا إلا وذكر بطشه وأليم عذابه وشدة عقابه، ليرتفع المجرمون وليرجع ويتوب الآثمون ولينجح الناس إلى الله عز وجل. فإنه ينبغي أن يظهر لك هذا الصوت الذي يسوقك به سبحانه وبحمده إلى الجنة. وعبادة الله من شق واحد ميل وحي، وعبادته سبحانه وبحمده بحب فقط بدعة مذمومة، وإنما هو طائر يطير إلى الله، رأسه محبة وجناحاه خوف ورجاء. كلما ارتفع الخوف إلى قمة حتى يبلغ إلى القنوط جاء جناح الرجاء فاتزن الطائر، وكلما خرج جناح الرجاء إلى قمة حتى يبلغ إلى الإرجاء والتواكل كان جناح الخوف فاتزن الطائر أيضا. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذا كان هذا المجلس الميت البغيض أو سوء الخاتمة، وسأعلمك لماذا أسميته الميت البغيض، فإنما رشدته من فحوى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن للخواتيم حسن فلها أيضا سوء، وكما أن الله يسجن عبده فإذا تنمرد وتفرعا قسم ظهره، وجاءت هذه الخاتمة كمخبط سيئة جدا لعمل لهو في عمر متطاول، وكان قد أمهلك وسددك وأرسل إليك رسلا وعظم قدرك، وكان يناجيك حينما نظرت إلى بعض الأفاضل أيها الإخوة لما زار بيتي وأنا فرح قد انشرح بهذا صدري، جلست أتفكر يوما وساعة فقلت هذا هو الله عز وجل في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا من أجلي، فيقول هل من تائب فأتوب عليه. لما لم ينشرح صدري مثل هذا، هذا الله عز وجل في عليائه ينزل في كل ليلة لك حتى ترجع إليه وحتى تتوب إليه وحتى تعرض عليه حاجاتك. إنها سوء الخاتمة كما كانت حسن الخاتمة، كل يجزى بما عمل به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وتأمل كيف قدم الله عز وجل هذه الأمة العزيزة الشريفة التي رفع قدرها، قدمها على الذين حرفوا كتابه وتطاولوا عليه وسبوه، قدمها على هؤلاء الذين انتقصوه سبحانه وبحمده وتقدس. لماذا قدمهم؟ لتعلم أن السير إلى الله ليس أماني، إنما هو عمل عملي. لا نتكل على مثل هذه الترهات او الحكايات او القصص الواهيات، انما هو عمل. من يعمل سوءا يجز به. الميت البغيض سوء الخاتمة ايها السادة. وحتى لا يجوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأذهب وأذهب بلا قائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراحل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شعو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. النقاط الأولى: الأسباب المباشرة لسوء الخاتمة. المرقاة الثانية: علامات سوء الخاتمة. المرقاة الثالثة والأخيرة: الميت البغيض. وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أذهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. الأسباب المباشرة لسوء الخاتمة، كما ذكرت أسبابا مباشرة لحسن الخاتمة، وقلت لك يومها ما أكرره الآن، أنها ليست من بنات أفكاري ولا حتى من بنات أفكار العلماء، إنما كان من عموم هذه الشريعة وشموليتها أنها تحدثت عن هذا الأمر العظيم، ونبهتك على أشياء إذا عملتها سددت في حسن خاتمتك، وبقدر تركك لها بقدر استيائك يوم آخرتك حينما تسافر خروجا من هذه الدنيا. أسباب موجودة في الشريعة يستدل عليها، عليها كلها، لا يستطيع المرء أن يحيد عن الشريعة طرفة عين. وأول ما ذكر العلماء أيها السادة من هذه الأسباب التي تؤدي إلى فساد الإنسان عند موته، إلى فساد المرء منا عند موته، تنكب السنة والتعبد بالخرافات والبدع. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يفرض نوله ما تولى، اذهب الآن في شق كما كنت في الدنيا إذا رسولي في شق آخر. هذا معنى المشاققة. ومن يشاقق الرسول أن يكون في شق وهو في شق. لذا قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين فقد اتهم محمدا بالخيانة صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم بدين. ولا أريد أن أعرج على المخزلة التي حدثت منذ أيام، تلكم التي كان المسلمون ينخرطون في هذه الأعياد الفرعونية المبتدعة. الفراعنة كانوا يقولون على نهر أو إله، تقول أنت هذا، تزعم أن خلقا من خلق الله إلها، كانوا يقولون هذا. وأجود ما يأتي به الماء هو السمك، فكانوا يجعلون عليه الملح ثم يخرجون يأكلونه مع البيض. هل أنت فرعونيا أم أنك محمديا؟ الآن الناس على العدوة الدنيا يقتلون ويذبحون ونحن نخرج نلون البيض. إنها مشاققة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حدد لك الأعياد ولم يزد عليها بدقة. قالوا: كنا يا رسول الله في الجاهلية كنا نلهو ونلعب في يومين. حتى الجاهلية كانت يومين وفقط. تأمل، ونحن الآن نجعل لكل شيء عيدا. كان لنا يومان نلعب فيهما في الجاهلية: النيروز والمهرجان. فقال النبي بعبارة عربية بلجاء: قد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما الفطر والأضحى. لم يكن لك شم النسيم، ولم يكن لك عيد الربيع، ولم يكن لك شيئا آخر. أين تميزنا أيها الإخوة؟ البدعة سوء وشؤم يأتي على صاحبه مهما كان عابدا، ودون كما قاله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عن عائشة رضي الله عنها قال بعبارة واضحة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: وإنك ومن يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا. تشعبت الطرق، منهم من يقول لك لا بأس، منهم من يقول لك لا يجوز، منهم من يقول لك بين بين، فماذا تصنع إذا اختلف الناس؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هل رأيت رسول الله يحتفل بنيروز قبل هذا؟ هل رأيت أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي وهم الذين يحبون التوسعة على الأمة وهم الذين يحبون شرح صدر هذه الأمة عملوا هذه الأعياد التي تعملها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأعياد سريعة وينبغي أن تكون بتوقيف من الشرع، لأنها عبادة توقيفية ينبغي أن تستدل عليها. التعبد بالبدع أيها الإخوة، وما أكثر هذه البدع في زماننا، وما أكثر تنكبنا اليوم لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول على قدرها سوء الخاتمة من حسنها. وهذا رجل منذ أن عرفته وقرأت عنه ولا يزال في خلدي قد أرعبني، رجل ترجم له الذهبي فقال: الزاهد العابد، الإمام الذي فاق الناس في الزهد في الدنيا في زمانه. تأمل هذه الأوصاف السامقة. ثم عقب الذهبي المنصف قائلا: المبتدع الضال المعتزلي عمرو بن عبيد. جمع علما كثيرا جدا عمرو بن عبيد، كان رجل نهاء وأمارا، كان يدخل على أبي جعفر المنصور شخصيا ويقول له: الظلم ببابك فاشل، يقول له: ينبغي أن تصنع للناس كذا وكذا، حتى كان المنصور لا يقبل من أحد إلا من خليل على رأسهم عمرو بن عبيد، وكان إذا نظر إليه موليا له قفاه يقول مثنيا عليه: كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، هذا الذي لا يريد مني شيئا ينصحني لله. تأمل: خصال يضرب في أحدها أكباد الإبل، ومع ذلك مبتدع ضال كان قد جمع 6 ألوان من البدع، فماذا نفعه هذا؟ وقع بغضه في قلب الأمة، بحيث قال منصور بن المعتمر: قالت لي أمي يوما: يا بني لا تدخل علي هذا الرجل ثانية، يا بني لا تدخله بيتي. فكان المنصور كان يقول لعمر بن عبيد: لا تدخل بيتي، نهتني أمي عن أن أدخلك البيت. التعبد بالبدع. قال بعضهم: رأيت عمر بن عبيد بعد أن مات في النوم قد مسخ قردا، يشاكك الرسول ليس له عنده. لو أننا تركنا كل باب على الله عز وجل وتركنا أن نكون قد استمسكنا بذيل محمد فإن الله سيطردنا. إن آدم بنفسه وشخصه وهيئته يأتي يوم القيامة خلف رسول الله لا يستطيع أبدا أن يتقدمه. إن الجنة لا تستطاع إلا أن يضع رسول الله على حلقها يده الشريفة. إنه محمد العظيم الذي يتنكب، الذي إذا تنكبه المرء ضل ولا يكون له عند الله عز وجل كبير وزن. واقرأ عن المبتدعة، لا أريد أن أطيل المقام، كم كانوا من العبادة ثم كانوا في سفال. الحارث المحاسبي، هذا الرجل إذا قرأت له كتاب الرعاية مثلا وجدت أنه دقيقا جدا يتحدث عن معاملة الله بمنتهى الدقة، رجل بحر من العلوم، لكنه كان يتفلسف. دخل الإمام أحمد يوما فسمع منه مقالة فأخذ يبكي حتى قال صاحب الدار: خشيت أن يغشى على أبي عبد الله. كذا أخذ يبكي حتى كاد يغشى عليه. ثم لما خرج من عنده أحمد بن حنبل قال له كلمة الحكمة، قال: لا تدخل هؤلاء عندك، هؤلاء الذين أبكوك الآن يا أبا عبد الله لماذا لا يدخلهم؟ قال: لا تدخلهم لأنهم على بدع، لا تدخل هؤلاء عندك، وموعدنا يوم الجنازة. تدرون لما مات عمرو بن عبيد ما حمله إلا 4، أربعة فقط. إزاي يا أحمد بن حنبل يقول الذهبي هي جنازة لم أرى مثلها في الإسلام قط. إياك والتعبد إلى الله بالبدع، سل عن السنة في كل شيء. فإن عمر رضي الله عنه وهو خير منا جميعا وهو خير الأمة بعد نبيها وأبي بكر، ومع ذلك كان يسأل عن الحجر حينما حركه السيل. سل عن كل شيء واتبع السنة. التعبد بالبدع من أسباب سوء الخاتمة. كذلك مخالفة الباطن للظاهر أو مخالفة الظاهر للباطن. أيها الإخوة، هذا هو الداء العضال، هذا هو الداء الدوي، ويكمن فيه الموت الخفي. أن تكون إذا مثلت أمام الناس بهيئة، وأنت إذا خلوت بربك عز وجل على هيئة أخرى. كيف أحوال بواطننا أيها الإخوة؟ إن استطعت اليوم أن أمخرط عليك بلساني، فمن الذي يحميني غدا؟ إذا من الله عز وإلى الله عز وجل، وهو الذي اطلع على سويداء قلبي، وعلم الذي أضمرته فيه، وعلم الذي انطويت عليه فيه. لا تضمرن السوء، فإن ربك يطلع على السر وأخفى. لا زال قزمان هذا يضوي في نفسه السوء، أثنى عليه الناس، لا أقول الناس، وإنما أقول سادة الناس، أثنى عليه الصحابة، وشهد له رسول الله بالنار، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال، وأبي هريرة قال: غزونا خيبر، فكان في القوم رجل لا يترك لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، إلا اتبع هذه الشاذة والفاذة، يعني لا يترك لهم شيئا قط إلا ضربه بسيفه. تأمل جيدا، لا يترك لهم شيئا إلا اتبعه بالسيف. ومع هذا يقول فقيل لرسول الله: يا رسول الله، هذا الرجل قد أجزأ اليوم منا، ما أجزأ أحد اليوم مثلما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فكان الناس أن يفتتنوا، رجل يقاتل بهذه البتالة ثم يقال عنه هو من أهل النار. فقيل: يا رسول الله، إنه جرح جراحات شديدة، وإنه قد استعجل الموت. فجعل ذباب السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فقال النبي: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال، أذن في الناس، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله لا يدفع عن هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم عقب قائلا وتأمل، وهذا موضع الشاهد: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع اقترب منها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تأمل لفظته: فيما يبدو للناس. يوضح ذلك ابن الجوزي رحمه الله فيقول: قال قتادة بن النعمان يوما لهذا الرجل، وكان يسمى قزمان، وكل قد أخذ من اسمه نصيب، قال: يا قزمان، هنيئا لك الشهادة. أنت الآن قتلت ببسالة وجرحت كذلك، ولعلك أن تموت، هنيئا لك الشهادة. تدرون ماذا قال له؟ نطق لسان إيمانه رغم أنفه، فقال: لا والله، ما قتلت لله طرفة عين، وإنما قتلت من أجل أنني من عصبة محمد، لأنني قريب له، لأنني من عائلته أو من فخذه أو من قومه، ما قتلت إلا لأجل. اعترف على نفسه عند موته، فعلم أنه من أهل النار. مخالفة الباطن للظاهر فضيحة، ينبغي عليك أن تصلح ضميرك وأن تصلح داخلتك. فإن قوما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضا، ثم بعد ذلك يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ لأن بواطنه قلوبهم كانت سيئة، لأن دواخلهم كانت مريبة، قد اطلع الله عليها دون الناس. لا تغفل عن قول حذيفة حينما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضياع الأمانة، قال: حتى يقال للرجل ما أظرفه وما أحلمه وما أجمله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ليس في قلبي شيء والدنيا كلها تمدحه، إنما هو كتاب وسنة. قال أبو سليمان الدوراني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يسير على الماء فاعرضه على الكتاب والسنة أولا وإلا فلا تصدقه. فبلغ ذلك الشافعي فقال: قد قرأ أبو سليمان، بل إذا رأيته يسير على الماء أو يمشي في الهواء ولم يكن من الكتاب والسنة بمكان فاتهمه. تأمل جيدا، إنها السنة وإنه الضابط. إياك ومخالفة باطنك لظاهرك، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. يروي لنا التاريخ الحديث عن رجل يقال له عبد الله القصيمي، يعرفه طلبة العلم منكم، ليس الرجل عنا ببعيد، كان من أهل الحجاز، وكان هذا الرجل قد جد في طلب العلم حتى علم عند الناس جميعا، لأنه قد رسخ وقويت مادته العلمية جدا، وكان يرد على أهل البدع كالسيف الشديد، كان إذا رد عليهم قطعهم بسهولة، وأثنى عليه العلماء، لكن كان في قلبه الكبر، يركب الموجة، كان معجبا بنفسه، حتى أنه كان يزكي نفسه ويقوم فيقول: وما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجة البحر. ينظر إلى الناس بالذراع وإن ظهر أمامهم في هيئة الزهاد. فماذا صنع الله به؟ رجع الرجل عن هذه الديانة برمتها. كان الرجل ينظر إلى النساء ويخالط الراقصات وليس إلا كأس الخمر بيده. بعد أن كان يؤلف في التوحيد فليحذر طلبة العلم منكم، بعدما كان يؤلف في التوحيد وأثنت عليه الدنيا، كان الداء الدوي في نفسه فأثر مع ذلك على ظاهره، وإن كان قد أحكمه أمام الناس، حتى ألف كتابا يجري فيه على الله عز وجل نفسه. تأمل، بعد أن كان يؤلف في التوحيد صار يصب الله عز وجل، فانظر له العلماء وردوا عليه، ومع ذلك عيونهم باكية لأنهم يأسفون على أنفسهم. كل ينبغي أن يعلم أنه ربما عرض لمثل هذا. مخالفة الباطل للظاهر. وسريعا أقول: الذنوب من غير توبة، الذنوب داء عضال أيها الإخوة. ما أهلك الله عز وجل قوما قط إلا بذنوبهم، مما خطيئتهم أغرقوا، فكلا أخذنا بذنبه. فبظلم من الذين آدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم حتى عليهم الأرزاق، حرم عليهم الملابس، لأجل هذه المعصية المشؤومة، لأجل هذا النحت المعجل. المعصية شؤم أيها الإخوة ونحت معجل. يقول ابن القيم في الداء والدواء ما تحواه، يقول: وأكثر شيء في عقابها، أي ذنوب المعاصي، وأكثر شيء ومن عقوباتها، أي من عقوبة الذنوب والمعاصي، أنها تخذل المرء وهو ما يكون أحوج الناس إلى نفسه، تخذله وهو أحوج الناس إلى أن ينطق هذه الكلمة. ثم يقول: ويظهر ذلك، والأدهى من ذلك والأمر أن يظهر ذلك عند خاتمته، فتراه يقال له: قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع أن يقولها لأجل هذه الذنوب. تخذله هذه الذنوب بعد ذلك. وأصعب ما يكون في الذنب أيها الإخوة أن عقوبته تأتي بعد زمان. تدرون حينما رأى يوسف إخوته بعد كم عام، حينما جزى الله إخوة يوسف هؤلاء العظماء الذين كان أبناء يعقوب واشتهروا في البلاد بالصيانة، تدرون ماذا كيف عاقبهم الله وبعد أي زمان عاقبهم الله؟ قال أهل التاريخ: بعد 80 سنة. بعد 80. تدرون ماذا كيف عاش فرعون حتى أهلكه الله؟ قال أهل التاريخ: عاش 400 سنة. إنه ذنب تأتي عاقبته من بعد، فإذا نزلت بك وأنت على غير توبة فهذا هو الداء الدوي كما ذكرت. لذا نتطلع إلى فقه رسول الله حينما كان دائما يستغفر الله عز وجل في مجالسه 70 مرة أو أكثر وربما 100 مرة، ومجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعدد. تأمل جيدا هذا الذنب الذي ربما خذلك. يقول القرطبي رحمه الله: كان رجل في محلة يؤذن، وكان هذا الرجل قد بدت عليه علامات الصلاح وأمارات النجابة، فكان أصعب في الصلوات الخمس فيؤذن بالناس، لكن كان عنده ذنب مقيم عليه وهو النظر إلى النساء، ما كان يتوب منه ولا يرجع، وأخشى ما أخشاه والله وأنا أحدث الآن من ذنب يقيم المرء عليه، من رجل ينام وعلبة السجائر في جيبه ينوي أن يصبح فيشربها، أو يصبح وهي أيضا في جيبه ينوي إذا نام أن يشربها، خف على خاتمتك يا عبد الله. كان الرجل مقيما على هذا الذنب ولا يدري به أحد. تأمل جيدا، فكان الرجل ينظر للنساء، قعد يوما على المنارة ليؤذن للصلاة، فنظر في بيت الجيران وهو منهي عنه شرعا، إنما جعل الاستئذان للنظر، يعني من أجل أن أنظر في بيتك لا من أجل البدن فحسب. ولذلك خرج الأحنف بن قيس يوما على ظهر بيت له، فلما قام على ظهر البيت نظر إلى بيت أحد الجيران فصرخ قائلا: نظرت في بيت جاري، لا والله لا أصعد فوق سطح بيتي أبدا، فما صعد فوق سطح بيته حتى مات رحمه الله. إنها المروءة. وتأمل الآن، كنت تنظر في بيت الجيران لتنظر إلى صورة مخلة، فقد أتتك الصورة المخلة إلى قعر بيتك بل إلى جيبك. تأمل جيدا، نظر الرجل إلى المرأة فأخذه جمالها وخرب قلبه وتاه فيه لبه، فنزل إليها وترك الأذان، ثم قال لها: أريد أن أتزوجك. قالت: أنا غير مسلمة وأنت مسلم وهذا لا يجوز. قال: أترك ديني لأجل أن أتزوجك. تأمل، كان الرجل يؤذن فترك دينه من أجل نظرة، من أجل ذنب قام عليه. فلما تزوجها كلم أباها، حينما انسلخ من دينه كلم أباها فرضي الرجل وحددوا هذا الموعد للبناء. فلما كان في يوم بنائه صعد على سطح بيت له يريد أن يقضي حاجة من حاجياته، فدارت به رأسه فسقط من فوق سطح البيت على أم رأسه، فانزبطت عنقه ومات كافرا. تأمل، لا هو أخذ المرأة ولا هو ظفر بالأذان. إنها الذنوب والمعاصي أيها السادة. يقول ابن القيم: لقد رأيت بعض الذين كانوا يعملون بالمعاصي عند موتهم يقال لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فيقول أربعة، أضف إليها 3 = 7. يحسب وهو يموت لا يستطيع أن يقولها، بل قال بعضهم بلفظ صريح: أنا لن أقولها. قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لا أقولها، أنا عشت كافرا بها. قال: لسان إيمانه فضحه عند موته. فتأمل جيدا سبب آخر، وهو حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها، أو قال: ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل، بالبخل وطول الأمل. وقال: أنت تظن أنك ستعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. قيل لبعض أهل العلم: كيف أملك؟ فقال في الأنفاس: إذا أخرجت نفسا أخشى والله ألا أرجعه تارة أخرى. تأمل جيدا، قشر الأمل وذكر الموت والآخرة هو العصر التي تحملك على ملازمة الطاعة، ومن ثم كان الذي يتلو هذا السبب العبث بالاستقامة الذي يسميه العلماء الانتكاس. إذا طال أملك في الدنيا تركت أمر الله عز وجل، إذا لم تخف من الآخرة أهملت في أمر الله عز وجل. فإذا نظرت حولك إلى صلاة أو صيام مهملة متروكة كأنك لا تعمل فيها شيئا لا تتقدم إلى الله طرفة عين، إنها الاستقامة. وقد مضيت معكم على هذه الأعواد برهة كبيرة ومجلسا كاملا في قوم كانت حساباتهم بالسنين. قال الشافعي رحمه الله: ما كذبت أحد، ما كذبت قط منذ أن علمت أن الكذب حرام. قال البخاري: ما كذبت أحدا قط منذ أن علمت حرمة الغيبة، وأرجو ألا يلقاني أحد بمظلمة يوم القيامة. أي من هذا الباب. تأمل رجل طول عمره يعيش لا يعصي الله عز وجل بهذا الذنب. إنها الاستقامة. كيف ينتكس المرء إذا طال أمله وإذا عبث بالمحافظة على هذه الأعمال؟ إنها الديمومة. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة هي أن تقوم على الأمر والنهي ولا يروه أحدنا روغان السعادة. يعني لا يرجع المرء عن أمر الله عز وجل. كان ابن عمر إذا فاتته الصلاة في جماعة أحيا ليلة وأصبح صائما وأعتق عبدا وتصدق. لماذا؟ ليقوم على هذه، ليكون مستقيما. تدرون لماذا ينتكس المرء الآن؟ ربما كان التلاعب بالاستقامة يأتي على المرء في آخر حياته فيورثه سوء الخاتمة. يتلاعب بهذه الاستقامة بحيث إذا جاءت آخر، إذا جاء آخر حياته ساءت خاتمته، لأنه لم يقدم لله عز وجل مخزونا من هذا الإيمان. كذلك أيها الإخوة، وهو من أخطرها، من آكد أسباب سوء الخاتمة، الركون إلى شيء من الدنيا، الركون إلى شيء دون الله عز وجل. الركون أن يحب المرء أحدا كما يحب الله عز وجل، أو أن يرضو حب أحد أيا كان على حب الله عز وجل، وعلى أمر الله عز وجل ونهيه، وعلى طاعة الله ورسوله. إذا كان الأمر كذلك تأتي الخاتمة ولا محالة. إذا مال قلبك إلى شيء أعظم فعظمته أكبر من الله عز وجل ساءت خاتمتك ولا محالة. تأمل إلى هؤلاء العشاق الذين قد ملئت الطروس ولطخت بأخبارهم. لا زال التاريخ يحكي لنا كيف مات الرجل لعشق امرأة، وكيف ماتت المرأة لعشق رجل. هذا قيس بن الملوح حينما زوجوا ليلى جن الرجل ثم مات بعد ذلك كمدا، وحينما زوجوا عفرة جن عروة الذي كان يحبها طاش عقله ثم مات، فقامت عفراء تبكي عليه وتنزبه حتى مات، حتى سقطت ميتها لأجل امرأة. شاب يحكون عنه الآن في هذا الزمان المعاصر، انتظر امرأة للزنا، اتصل بها وهو قد جهز نفسه، فقالت: أنا لا أستطيع أن آتيك اليوم. فسارت سائرة الرجل واشتدت أعصابه وأخذ يدور في البيت كأنه جن يريد أن يقع في معصية الله فلا يستطيع. ورأت المرأة على حين غرة منها وقتا سامحا، فانطلقت إليه وقالت: أصنعها له كمفاجأة. أقول لك في هذا الزمان. فدخلت على الشاب فلما رآها عظم أمرها جدا، فما استطاع أن يكرمها أو أن يشكرها على ما فعلت أنها جاءت للزنا إلا أن يفر على قدمها ساجدا. نزل فسجد على قدمها. يبكون ويمكر الله عز وجل مكر هذا الغلام، ولا يدري أن الله مطلع على سره وعلى نيته. فكان قدر الله أسبق إليه. لما خر على قدمها ساجدا ذهبوا يحركونه فوجدوه قد مات. يبعث الناس يوم القيامة يلبون ويسبحون ويذكرون، ويبعث هذا بكفر وشرك يسجد لامرأة دعك من حب مجنون ليلى ومحبوب عفرة ومعشوق سلمى، فلطالما لطخت بأخبارهم الطرود وضاقت بأشعارهم النفوذ. وتأمل حب الأنبياء والأصفياء والأولياء والعلماء الذين تركوا من أجل محبوبهم الآباء ثم الأبناء. فإبراهيم قد تبرأ من أبيه، ونوح قد تبرأ لأجل الله من بنيه، ومحمد قد تبرأ من عمه الذي هو صنع أبيه. إليك وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب، وأنت وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدد يكذب رضاك، وإلا فالنفوس مهانة، وأنت وإلا ما لغيرك مذهب، وحبك أغلى كل حب ومنية، وتهجر فيك النفس والأم والأب. السبب الأخير أيها السادة من أسباب سوء الخاتمة التسويف بالتوبة. أنت في معاصي ليلا ونهارا، إن لم تعصي ببدنك فقلبك عاصي، فلماذا لا ترجع إلى الله عز وجل وتلوذ بالتوبة وسيدي وسيدك يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة من أجل غفلة يسيرة لا يحسبها الإنسان قط، يستغفر الله عز وجل منها 100 مرة. فلماذا لا تستغفر الله وتتوب إليه ثم تشكو الفتور والانتكاس؟ ارجع إلى الله في كل لحظة مستغفرا تائبا، قم إلى الله عز وجل في التيادي مستعتبا، فعساه سبحانه وبحمده أن يسددك وأن يوفقك لتوبة. وإلا فالتسويف بالتوبة سبب أصلي، سبب أصلي لسوء الخاتمة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كان الجواب كلا كلا، لا يمكن أن ترجع مرة أخرى. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، من أطاع من أطاع ومن عصى من عصى، حيل بينه وبين ما يشتهي. ربما ترى لنفسك اليوم داهم، أو ترى لنفسك اليوم سلطانا، غدا أنت رهين القبر، فإن شئت فابطش وإن شئت فأحجر، غدا ستكون رهين التراب تحت هذه الأحجار في قلب الثرى. يحاسبك الله عز وجل حساب لا يترك حتى مثقال الذرة. تأمل جيدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون، تدري ما معناها؟ قال عمر بن عبد العزيز حيل بينهم وبين التوبة، حينما يعين ملك الموت يلتفت إلى السماء تبت الآن، فلا يقبل الله منه عدلا ولا غضبا. أرجع إليك الآن فلا يقبل، رب ارجعوني فلا يقبل الله عز وجل منه شيئا. إذا حضرته الوفاة قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم ويحك لا تجمع على نفسك حسرتين، سكرة الموت وحسرة الفوت. تكون سكرات الموت تعمل في نفس المرء عمل المدى، ومع ذلك هو يبكي ويتحسر حسرة أخرى لأنه لا يستطيع أن يرجع إلى الله ولا أن يتوب إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله شهدت رجلا يحتضر، فلما دخلت عليه قيل له قل لا إله إلا الله فامتنع وأخذ يقول إن ربي يظلمني، إن ربي يظلمني، إن ربي يظلمني جل الله، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تأمل كيف خذل يشك في ربه عند موته، بأي وجه يلقاه يبعث وهو يقول لربه إن ربي يظلمني. كان رجل مشغولا بلعبة الشطرنج المعروفة، فكان يحيا لها حياته برمتها لا يرجع عنها ولا يتوب منها، وما أكثر اللعب اليوم. فكان عند موته يقال له قل لا إله إلا الله فيقول شاه رخ غلبته، شاه رخ غلبته. رجل مال فلم يتب من هذا الذنب، زان يأتي بالنساء يمنة ويسرى، فجاءت امرأة يوما، تأمل جيدا، وكان باب بيته يشبه باب حمام مشهور يسمى حمام منجاب، ذكره ابن القيم في الداء والدواء. فجاءت امرأة وقالت هذا حمام منجاب، الرجل تفوق نفسه للزنا، ومع ذلك الله عز وجل يحسب له، يحسب له ويعد له عدا. قالت هذا حمام منجاب، قال الرجل لها مخادعا نعم. فدخلت المرأة فأغلق قفل الباب، ثم قال لها إما أن تمكنيني اليوم من نفسك وإلا فلن تخرجي من هذا البيت. فكانت المرأة ذكية، قالت له يا هذا أو يصلح أن تضاجعني بغير خمر ولا طعام؟ فقال الرجل الحق معك. فانطلق يأتي لها بخمر أو طعام، ومن شدة ذهوله ترك الباب بغير قفل. فجربت المرأة فتحه ففتح، فانطلقت وخرجت خارجا. فلما رجع وجد البيت خلوا من المرأة، فلا زال الرجل نادما يطوف. انظر كيف أذله الله، يطوف في الأزقة وهو يرتجف، يا رب قائلة يوما وقد سألت وقد تعبت أين السبيل إلى حمام من جابي. فلا زال يقول ذلك مجنونا في الطرقات، حتى خرجت امرأة من طاق أي من شباك، فقالت له التي كانت عليه القاضية، نظرت إليه فقالت وقد ارتجزت أيضا، هلا لما ظفرت لها، هلا جعلت إذ ظفرت لها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، يعني هلا أغلقت الباب من الخارج محكما. فلما سمع هذا الكلام كأنما تقطعت نياط قلبه، وذهب إلى بيته مجنافا مريضا. فلا زال الرجل حتى احتضر، فدخل عليه الصالحون، قالوا له قل لا إله إلا الله، تدون ماذا قال؟ قال يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف السبيل إلى حمام من جابي. ثم كان هذا هو آخر الكلام. تأملوا أيها الإخوة، هذه أحوال الذين عصوا الله، كل ابن آدم خطأ نعم، لكن كان ينبغي أن تناط خطيئتك بتوبة، وإلا كانت سوء الخاتمة. فيا ويح العصاة ما فعلوا، فيا ويح العصاة والله قد عجلوا، أينما شربوا اليوم وأينما أكلوا، ماذا يقولون لله عز وجل غدا إذا حسبوا بكل ما عملوا، أحصاه الله عز وجل عليهم وقد كفر لهم ما قد عملوا. يا ويح العصاة ما فعلوه، قد قيل لهم وما سمعوه، كم ليموا وما عقلوه، ذهب العرض، كانت الدنيا قائمة، ذهب العرض، غير أن العرض بالمعاصي قد دنسوه، أحصاه الله عز وجل عليهم ونسوه. فيا راكب العصيان ويحك قلئا، ستحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم من مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بابه وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأملوا أيها الإخوة، هذه هي أسباب مختصرة لسوء الخاتمة، اجعلها نصب عينيك وإياك أن تغفل عنها. علامات سوء الخاتمة المرقاة الثانية، علامات سوء الخاتمة تظهر قبل الموت يعني عند الاحتضار، وتظهر كذلك عند الغسل، وتظهر أيضا عند الدفن، وربما ظهرت بعد الدفن. فضيحة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فضيحة أيها السادة، قال بعضهم قلت أغسل رجلا، وهو بعض علماء العصر يقول قلت أغسل رجلا فلم أزل أغسله حتى قلت أصب عليه الماء، أصب الماء عليه ويسود جلده، فأصب الماء عليه ويسود جلده، فما انتهيت من صب الماء حتى كان قد اسود كالفحمة. تأمل ماذا صنع هذا الرجل يا ترى في حياته وهو يدفن هكذا. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجلا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك دينه ولحق بالروم، فإذا بهذا الرجل قد مات منبوذا هناك، فأرادوا أن يدفنوه، انظر دفنوه في عمق الأرض، فأرادوا أن يدفنوه فنفضته الأرض، ثم أرادوا أن يدفنوه فنفضته الأرض، فتركوه على ظاهر الأرض، الأرض حتى لا تقبله لأجل معصيته وكفره بالله عز وجل. تأمل جيدا هذا ما يحدث للمرء. قال القرطبي مات بعض الولاة وكان هذا الرجل ظالما، فبينما أرادوا أن يدفنوه حفروا له 30 قبرا. لماذا؟ يريدون أن يفرقوا بدنه على القبور، حفروا 30 قبرا، كلما أرادوا أن يدفنوه في قبر خرج ثعبان كبير فغرفاه، فإذا بهم يرجعون، وهذا يقول القرطبي لا أقوله من كيسي، فإذا بهم يرجعون حتى حفروا له 30 قبرا، ومع ذلك يجدون هذا الثعبان في كل قبر حتى تركوه وردموا عليه ورجعوا خائفين. أثار ذلك كثيرا أيها الإخوة، تراها في حياتنا المعاصرة أكثر من مرة، وقد ملئت بها الكتب، لا أريد أن أطيل بها. كيف القوم الذين ماتوا بغضاء؟ الميت البغيض هذا الذي بغضه الجبال والعباد والشجر والدواب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبد الفاجر إذا مات كرهه البلاد والعباد والشجر والدواب، يبغضه ذلك كله، لذلك قلت هو ميت بغيض. ابن العلقمي الرافضي سلم بغداد إلى التتار، كانوا يعظمونه في دولة بني العباس، فماذا صنع؟ كان يمشي بعد ذلك على بغلة، يركب بغلة بعد أن كان يركب الخيل المطهم، يركب بغلة وعنده عبد واحد، فنظرت امرأة إليه وقالت يا ابن العلقمي هل كان بنو العباس يصنعون بك هكذا؟ هل كان بنو العباس يفعلون بك هكذا؟ فنكس الرجل رأسه ورجع فمات في بيته كمدا. هذا هو ابن هانئ الذي كان يحطب في هوى المعز الفاطمي للذين يريدون نشر هؤلاء مرة أخرى من قبورهم. كان هذا الرجل يمدح هذا المعز ويرضى الفاجر بمدحه. تدرون ماذا كان يقول؟ لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار. يقول ذلك للمعز ويسكت المعز. تدرون ماذا صنع الله به؟ سلط عليه المعز الفاطمي. وهكذا من أعان فاجرا سلطه الله عليه. سلط عليه المعز الفاطمي فكان قد تركه على ساحل بحر يعوي من رأسه كما تعوي الكلاب أعزكم الله، وكان يصرخ قائلا أنت الواحد القهار، أنت الواحد القهار، أنت الواحد القهار، ثم أنشأ قائلا لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير القادر، ثم مات منبوذا هناك. القصص كثيرة جدا أيها الإخوة، قوم قد ماتوا على سوء خاتمة مع أنه قد بدا منهم بعض صلاح في بعض حياتهم. لماذا؟ انضوا على هذه الذنوب والمعاصي في أنفسهم، وكان حكمهم كما رأيتم وكما أسلفت لكم. فتفكروا يا عباد الله جيدا في أهل الفساد وفي أهل الصلاح، وميزوا بين أرباب الأعمال من أصحاب الأرباح، وتأملوا جيدا القدوم على الله حين يهميك المساء والصباح، فيا لسرعان الرحيل وقد راح الراح. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم حشر ونشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا يومهم كرا وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف ألفاظ لنيامه. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلتنا، أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في حياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أسافهم حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخلص.